ويحلون الشهرين متتاليين عاما ويحرمون الشهرين متتاليين عاما إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. فليس التحليل ولا التحريم من حق أحد، إنما هو حق مطلق لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال القرطبي أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. فالحلال والحرام حق مطلق لله ورسوله، ليس من حق عالم ولا من حق بشر ولا من حق دولة ولا من حق مجلس نيابي أو تشريعي إلى آخر هذه المسميات أن يحل وأن يحرم، لأن التحليل والتحريم حق مطلق لله جل وعلا وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم. منها أربعة حرم، ما هي هذه الأربعة؟ انتبه معي لكل كلمة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى في يوم النحر، فحمد الله وأثنى عليه وقال اسمع ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. دعوني أسرد الحديث النبوي سردا ثم أعود إليه لأستخرج ما فيه من فوائد ولآلئ وجواهر ودروس وعبر. قال ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات، ذو القعدة أو ذو القعدة وسأفسر الآن، وذو الحجة أو ذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال أي يوم هذا؟ الرسول يسأل الصحابة أي يوم هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال صلى الله عليه وسلم أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. فقال بأبي وأمي وروحي أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال بأبي وأمي وروحي أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال عليه الصلاة والسلام أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال أليس شهر ذي الحجة أو أليس ذي الحجة؟ قالوا بلى. قال أليس البلد الحرام؟ وفي رواية أليس البلدة؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وأنتم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت. فرفع سبابته إلى السماء يشير بها إليهم ويرفعها إلى السماء ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، وليبلغ الشاهد منكم الغائب، وليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. عد معي بتركيز شديد جدا إلى صدر الحديث النبوي الكريم: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يحجون البيت الحرام في غير شهر ذي الحجة في أكثر السنوات، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته الوحيدة حج في شهر ذي الحجة، فوافق ذلك الزمان الذي قدره ربنا جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض. ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فما شرع الله الحج إلا في ذي الحجة، وحج العرب قبل ذلك في غير ذي الحجة إنما هذا من باب النسيء، من باب التأجيل والتحليل لما حرم الله والتحريم لما أحل الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين حكم الله في الأشهر، إذ أنها مقدرة في اللوح المحفوظ يوم خلق الله السماوات والأرض. هل استوعبتم أيها الأفاضل قولة رسول الله: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض؟ السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، أي 3 سرد وواحد فرد، 3 سرد وواحد فرد، 3 متواليات. ذو القعدة أو ذو القعدة بكسر القاف وفتحها واللغتان صحيحتان. لماذا سمي ذو القعدة بذو القعدة؟ كثير من الأمة لا يعرف الأشهر العربية، لأننا تفرنجنا وتغربنا إلا من رحم ربنا، وأصبحنا نحفظ الشهور الميلادية، ولا أقلل من شأن هذا، لكن أنكر على من يحفظ الشهور الميلادية وهو لا يعرف شيئا عن الشهور العربية القرآنية. لو قلت الآن لطالب علم أو لشاب جامعي: أسرد لي الأشهر العربية، ما استطاع، والله ما استطاع، ولا يستطيع أن يفرق بين هذه الأشهر فضلا عن أن يقف على معانيها. فذو القعدة سمي بهذا الاسم لأن العرب كانوا يقعدون فيه عن القتال والطرحان. ذو القعدة وذو الحجة أو الحجة، واللغتان صحيحتان. وسمي ذو الحجة أو ذو الحجة بذي الحجة لأنهم كانوا يحجون فيه بيت الله الحرام والمحرم، وسمي شهر المحرم بالمحرم تأكيدا لحرمة القتال فيه وتأكيدا لحرمته عند الله جل وعلا، وهو الشهر الذي نحن فيه. وقد يمضي الشهر الحرام ولا يعرف كثير من المسلمين عنه أي شيء، ولا يعطونه حقه ولا يقدرونه قدره. ورجب مضر، ورجب مضر، يعني أراد النبي أن يحدد أن الشهر الصحيح لرجب هو الشهر الذي كانت تعرفه قبيلة مضر لقد كانت قبيلة مضر تتخذ الشهر المحرم شهر رجب الذي بين جمادى وشعبان، أما ربيعة وهي قبيلة عربية أخرى كبيرة كانت تتخذ شهر رجب الذي هو بين شعبان وشوال والذي يعرف برمضان، فأراد النبي أن يبين خطأ ربيعة وأن يبين صواب مضر، فقال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الحرم ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. لماذا سمي رجب برجب؟ لتقف على بقية الأسماء ومعانيها. رجب في لغة العرب من الترجيب، وجمادى من التجميد، كان الماء يتجمد في هذا الشهر من شدة البرد، وشعبان من التشعب لأنهم كانوا يتشعبون ويرحلون للغارة والقتال إلى غير ذلك. قف معي مع شهر الله الحرام، شهر الله المحرم. الله تبارك وتعالى يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فالظلم حرام في كل وقت، لكنه أشد إثما وأشد خطرا في الأشهر الحرام، كما في قوله تعالى في شأن البيت الحرام ومكة شرفها الله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإثم عند بعض السلف مضاعف في مكة، عند بعض السلف، لأكون دقيقا في كل لفظة، فهناك من يفهم بهواه ثم ينقل بغير دقة وأمانة. ولذلك يقول شيخ ابن القيم دلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فهي التابعة لقصد المتكلم، وهذه واضحة، فأنا أعرف قصدي وأنت تعرف قصدك حين تتكلم. أما الدلالة الإضافية فهي التابعة لقصد المستمع ولإدراكه وفهمه وذكائه وحسن قريحته، وهذه تختلف باختلاف الخلق، فكل يفهم بحسب قدراته وطاقاته. أسأل الله أن يرزقنا الصواب. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فالظلم حرام لكنه آكد في الحرمة والإثم في الأشهر الحرم، ومنها شهر الله المحرم الذي أنت فيه الآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذا الشهر تعظيما ويحرص على صيام العاشر من شهر الله المحرم، وهو الذي يسمى بيوم عاشوراء. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى يهود تصوم هذا اليوم، فقال بأبي وأمي وروحي ما هذا؟ قال اليهود هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. أكرر الرواية، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم، يوم العاشر من شهر الله المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ يعني لما تصومون هذا اليوم؟ وهذا التفسير أنا متعصب له جدا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، كان صومه قبل أن يسأل اليهود، ولكنه يسألهم عن سبب الصيامين في هذا اليوم. أرجو أن ينتبه طلبة العلم لهذا. كان يصومه قبل أن يسأل اليهود، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس. قال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. سأرجع معكم إلى قولة النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، لكن بعد رواية أخرى في الصحيحين للربيع بنت معوذ رضي الله عنها، قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، يعني في صبيحة يوم العاشر من المحرم، إلى قرى الأنصار: من أصبح اليوم منكم، من أكل اليوم منكم فليتم بقية يومه، أو فليصم بقية يومه، ومن أصبح اليوم منكم صائما فليتم صومه. قالت الربيع: فكنا نصومه ونأمر ونعود صبياننا على صيامه، حتى كنا نجعل لهم اللعبة من العهن، أي من الصوف، فإذا بكى الأطفال دفعنا لهم هذا حتى يكون عند الإفطار، أي حتى يحين وقت الإفطار. هذا هدي النبي في صيام يوم العاشر. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، اليهود والنصارى يعظمون هذا اليوم، اليهود والنصارى يعظمون يوم عاشوراء، يعني فكيف تصومه أنت يا رسول الله واليهود والنصارى يصومون هذا اليوم تعظيما له؟ فقال: بأبي وأمي وروحي، لئن عشت إلى قابل، يعني إن عشت إلى العام المقبل إن شاء الله، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فلم يقدر الله لنبيه أن يصوم التاسع، لأنه قد انتقل إلى الرفيق الأعلى بأبي وأمي وروحي، ولم يصم التاسع من شهر الله المحرم. لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، ليؤصل لنا نبينا التميز والمفصلة، ليعتز المسلم بهويته، ليعتز المسلم بعقيدة الولاء والبراء، ليوالي الله ورسوله والمؤمنين، وليعلن بقوة وعزة براءه من الشرك والمشركين فوق أي أرض وتحت أي سماء. فنحن نعيش زمنا يسمى بزمن الدبلوماسية الحوارية، أو دبلوماسية الحوار، أو ما يعرف عند البعض بالإتيكيت الفكري. هذا الإتيكيت الفكري أو دبلوماسية الحوار يريدون بها أن يتخلى المسلمون عن عقيدة الولاء والبراء، وأن تمسخ هوية الإسلام وهوية المسلمين. أبدا، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، ليخالف اليهود والنصارى، ليجعل للأمة هويتها الخاصة، لتتميز الأمة وتفاصل الأمة أعداء الله جل وعلا. عد معي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الرواية الأولى التي ذكرتها في الصحيحين عن ابن عباس، قال لليهود: فأنا أحق بموسى منكم. نعم يا إخواني، نحن الموحدين أولى الخلق بموسى وعيسى وسليمان ويوسف ويعقوب وإبراهيم وجميع النبيين والمرسلين. أمة النبي هي أولى الخلق بكل الرسل. يا أخي، دعك من هذه العصبية البغيضة التي طالما حذرت منها. لا، ليست عصبية بغيضة، إنما هو الحق الأبلج، وما عداه فهو الباطل اللجلج. إنما هو الحق الأبلج. ما دليلك؟ خذ الدليل.

ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا كلام رب العالمين، ده مش تحليل سياسي ولا طرح استراتيجي، هذا كلام ربنا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بل أقول بأعلى صوتي وملء فمي، من كذب نبيا واحدا من الأنبياء من لدن نوح إلى نبينا المصطفى عليهم صلوات الله وسلامه، من كذب نبيا واحدا منهم فقد كذبهم جميعا بلا استثناء. اتق الله يا رجل، ما هذه الأحكام الخطيرة التي تصدرها لنا في هذا اليوم؟ نراك متعصبا جدا، ما هذا الحكم؟ تقول من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع إخوانه، ومن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع إخوانه. نعم، بأعلى الصوت نعم. ما دليلك؟ قرآن وسنة. هات الأدلة. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويريدون أن يتخذوا بين ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. تعمدت أن أقرأها بهذه الطريقة لألفت أنظار النائمين ولأوقظ الغافلين. وقال النبي الأمين كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هل تريدون مزيدا من الأدلة القرآنية على أن من كذب نبيا واحدا فإنما كذب جميع إخواني من النبيين والمرسلين؟ هل تريدون مزيدا من أدلة القرآن؟ أنا أسألكم، هل أرسل الله عز وجل لقوم نوح إلا نوحا؟ ما أرسل الله لقوم نوح إلا نوحا، ومع ذلك قال ربنا تعالى في شأن من كذب نوحا: كذبت قوم نوح المرسلين. المرسلين هو مرسل واحد، هو نبي واحد، لكن تكذيبهم لهذا النبي تكذيب لكل المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين. تدبروا القرآن، وقال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين، وقال تعالى: كذبت عاد المرسلين، مع أن الله ما أرسل إليهم إلا هودا، وقال تعالى: كذبت ثمود المرسلين، مع أن الله لم يرسل إليهم إلا صالحا. وفي آية قرآنية تريح القلب تشرح الصدر: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، مش ورسوله، لا ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ألم تسجد لربك شكرا أيها الموحد لله جل وعلا؟ يا من آمنت بعيسى، يا من آمنت بموسى، يا من آمنت بسليمان، يا من آمنت بيوسف، يا من آمنت بنوح، يا من آمنت بإبراهيم، يا من آمنت بسيد المرسلين وإمام النبيين، ولم تفرق من حيث أصل الإيمان بين أحد من رسل الله جل وعلا، ألم تسجد لربك شكرا أن خلقك موحدة وجعلك وأرسل إليك محمدا، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا هدي النبي في يوم عاشوراء، وسن للأمة أن تصوم التاسع قبل العاشر مخالفة لليهود والنصارى. انتبه معي، وبعد هذا التأصيل القرآني والنبوي أقول: والناس في عاشوراء ثلاثة أصناف. انتبهوا يا طلبة العلم: روافض ونواصب وأهل سنة. والناس في يوم عاشوراء ثلاثة أصناف: روافض ونواصب وأهل سنة. أما الروافض فقد جعلوا يوم عاشوراء من كل عام مأتما عالميا، يلطمون فيه الخدود ويضربون فيه الصدور ويشقون فيه الجيوب ويدعون فيه بدعوى الجاهلية، ويزعمون أنهم يجددون الأحزان على مقتل الحسين رضي الله عنه وعن أبيه. سنة 61 من الهجرة قتل الحسين، فهم يجددون هذا الحزن لأنهم خذلوا الحسين في العراق وعدوه وغدروا ونقضوا العهد ولم يفوا بالعهد معه، فهم يجددون الحزن ويجعلون يوم عاشوراء مأتما كبيرا على مستوى العالم عندهم، يفعلون فيه ما حرمه الإسلام تحريما قاطعا، ويأتون فيه ببدع ما أنزل الله بها من سلطان. ليس منا بيان نبوي بليغ بأسلوب لا ينطق به إلا من آتاه الله جوامع الكلم. الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فما ظنك إن كان الرجال والنساء يفعلون ذلك، والنساء يفعلن ذلك. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي الصحيحين من حديث أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتبه، أنا بريء، رسول الله يتبرأ، والحديث في أعلى درجات الصحة. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة. الصالقة يعني إيه الصالقة؟ الصالقة هي التي ترفع صوتها بالنياحة والندب، الصالقة هي التي ترفع صوتها وتصرخ بالنياحة والندب. وأنا أحذر نساءنا أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا من أهل السنة: حذاري حذاري أن تنوح مسلمة على أي بشر، على زوج أو على ابن أو على ابن أو على ولد، أبدا، هذا حرام. الرسول يتبرأ من الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة والندب، إذا مات لها ميت تقول: يا سبعي يا جملي، وهو في حياته ما كانش مسوي عندها معزة، الوقت بقى السبع وبقى الجمل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إني بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. كلمة نبوية بليغة. الصالقة عرفناها، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، يقول لك خلاص أنا ما عدتش أفرح، أنا نسيت الفرح، أنا الحزن ملأ قلبي إلى يوم الدين. هذه الحالقة والشاقة التي تشق قميصها من ناحية الدرع، من ناحية الجيب وهو أعلى الصدر وأسفل العنق، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب هو أعلى الصدر وأسفل العنق، والشاقة التي تشق ثوبها للمصيبة، رسول الله يتبرأ منهن، بل ويقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: إذا لم تتب النائحة قبل أن تموت تقام من قبرها يوم القيامة وعليها سربال، أي قميص من قطران من الزفت، عليها سربال من قطران ودرع من جرب. إلى هذا الحد النائحة التي تنوح وترفع صوتها وتقول كلام الجاهلية وتتسخط على الله وعلى قدر الله، فكل هذه الأفعال التي ترونها وشاء ربي الحكيم أن تنقل الفضائيات هذه المشاهد لأهل الأرض ليسجد كل متبع للسنة على التراب شكرا لربه، ليسجد كل متبع للسنة على التراب شكرا لربه. فتشديد الأحزان ولطم الخدود وإسالة الدماء، إسالة الدماء وضرب الصدور والحزن العام ولطم الخدود وشق الثياب والجيوب، هذا كله حرام وبدع منكرة لا أصل لها في دين الله تعالى ولا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا هو التعبير عن الحزن لموت الحسين رضي الله عنهما، وسأبين كيف يكون الحزن الآن. بكل أسف قابلت هذه الفرقة، فرقة الروافض، قابلتها فرقة أخرى ضالة هي فرقة النواصب، فعالجت البدعة ببدعة والشر بشر والفساد بفساد والضلال بضلال والفسق بفسق. من هم النواصب؟ النواصب هم الذين يكرهون عليا وآل بيت علي، أعاذنا الله وإياكم من شر النواصب. فنحن نشهد الله في عليائه فوق عرشه أن قلوبنا ممتلئة بحب علي والحسن والحسين وآل بيت الحبيب النبي، كما سأبين في أهل الفريق الثالث المبارك الكريم فريق أهل السنة. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد والسنة. النواصب رأوا هذه المغالاة من الروافض في علي رضي الله عنه وفي آل بيته، فحاولوا أن يصدوا هذا الشر بشر، فناصبوا عليا العداء، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وناصبوا آل بيته العداء، وناصبوا أصحاب علي ممن قاتلوا معاوية رضي الله عنهم جميعا وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا، ناصبوهم العداء. وأنا أعجب لهذا الحديث الذي رواه مسلم الذي إن دل فإنما يدل على صدق نبوة المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج في ثقيف كذاب ومبير. يا الله، يخرج في ثقيف بعد موته كذاب ومبير. الكذاب رافضي والمبير ناصبي. الكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي غالى وخرج عن الحق في تشيعه، والمبير سفاك الدماء الذي ناصب الرافضة العداء هو الحجاج بن يوسف الثقفي، كذاب ومبير، وصلى الله وسلم على الصادق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النواصب فرقة ناصبت عليا وآل بيت علي رضي الله عنهم جميعا العداء، وهذا ضلال نبرأ إلى الله منه. أما الفريق الثالث هو فريق أهل السنة. نتعرف على هذا الفريق ومعتقده في هذه القضية بعد جلسة الاستراحة، لأن الوقت قد مضى سريعا ولم أشعر به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فانتبه معي أخي الحبيب اللبيب، الصنف الثالث من الناس هو صنف أهل السنة، أهل العقيدة الصحيحة، أهل الفهم الدقيق والوعي العميق عن لمراد الله ومراد رسوله. اللهم اجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه، واختم لي ولكم بالتوحيد والسنة، ورد الأمة كلها إلى التوحيد والسنة ردا جميلا يا أرحم الراحمين. انتبه معي أخي الحبيب، أهل السنة يعتقدون أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أن حب آل بيت النبي دين، فنحن نتقرب إلى الله بحب نبينا. وهل العبودية إلا انقياد وحب؟ نتقرب إلى الله بحب نبينا، ونتقرب إلى الله ورب الكعبة بحب آل بيت نبينا. من هم آل بيت النبي؟ انتبه، من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله؟ روى مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بماء، أي عند بئر ماء يدعى خما بضم الخاء، يدعى خما بين مكة والمدينة، اسم البئر خم. فخطبنا رسول الله عند هذا الماء، اسمع، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر. يريد طلبة العلم اللي بيقللوا من شأن الدعاء الذين يعظون الناس ويرققون قلوبهم، يقول لك دواعظ يعني جاهل، يعني ما يعرفش إلا كلمتين بيبك بيهم الناس. يريد طلبة العلم دول يتأدبوا ويعلموا أن سيد الواعظين هو إمام النبيين. قال العرباض: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. نحن نحتاج إلى من يعظون الناس ويحركوا قلوبهم ويبكوا عيونهم، وليس كل أحد يستطيع ذلك ورب الكعبة. فليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. اللهم ارزقني وإياكم الأدب. اسمع ماذا يقول زيد بن أرقم، قال: فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر وقال: أيها الناس، إنما أنا بشر. اسمع النبي يقول إيه: أيها الناس، إنما أنا بشر، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يقصد ملك الموت، بأبي وأمي وقلبي وروحي، إنما أنا بشر، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. اسمع اسمع انتبه، وإني تارك فيكم ثقلين. الله أكبر، ثقلين، أمرين كبيرين شريفين جليلين عظيمين. العرب يقولون للشيء الثقيل، للثقيل للشيء النفيس ثقيل. وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور فاستمسكوا به. اسمع التانية إيه؟ وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حصين بن سبرة لزيد بن أرقم: يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال زيد بن أرقم: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، يعني من حرمت عليه الصدقة. فقال حصين بن سبرة: ومن هم يا زيد؟ فقال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. وفي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة، وأرجو أن يسمع الروافض هذه الرواية عن أم المؤمنين عائشة الذين يتهمونها بالزنا المبرأة من السماء الحصان الرزان حبيبة رسول الله، في صحيح مسلم من حديث عائشة ماذا قالت؟ قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة، يعني في يوم في الصباح، اسمع، وعليه مرط، مرط زي كده كساء، وعليه مرط مرحل من شعر أسود. قالت: فجاء الحسن بن علي، سيدة عائشة بقى، قالت: فجاء الحسن بن علي فأدخله، أدخله في الكساء، أدخله في هذا المرط. قالت: ثم جاء الحسين فأدخله. قالت: ثم جاءت فاطمة فأدخلها. قالت: ثم جاء علي فأدخله. ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأنزلها الله آية بنفس كلمات رسول الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي رواية أحمد في المسند بسند صحيح من حديث أم سلمة لما جاءها نعي الحسين بن علي لما قتل الحسين رضي الله عنه وعن أبيه، قالت أم سلمة: قتلوه، قتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله، غروه وذلوه، لعنهم الله. هكذا تقول أم سلمة: غروه وذلوه، لعنهم الله. فلقد رأيت النبي صلى الله، رأيت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم يوما جاءت إليه غداة يوم تحمل معها برمة، إناء طبقا كبيرا فيه عصيدة. العصيدة نوع من الطعام يصنع من العسل والدقيق. فأتت بها إلى النبي فوضعت الإناء بين يديه، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أين ابن عمك يا فاطمة؟ يعني أين علي؟ قالت: هو في البيت يا رسول الله. قال لها: اذهبي فادعيه إلي مع ابنيه، يعني مع الحسن والحسين. فانصرفت فاطمة رضي الله عنها. فاطمة بضعة رسول الله، بنت الحبيب، هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ رضي الله عن فاطمة. انطلقت فأتت بالحسن تمسكه في يده، في يدها الأولى، وتمسك الحسين في يدها الأخرى، وعلي في إثرهما، علي ماشي وراهم، سيدة فاطمة تمسك الحسن والحسين وعلي ماشي في الخلف، حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من حفيديه المباركين على رجليه، وضع الحسن على رجل ووضع الحسين على رجل، ثم جذب كساء من تحت أم سلمة كساء فراشا من تحت أم سلمة، ووضع النبي الكساء عليهم، وأدخل في الكساء فاطمة وعليا وهو يجلس وعلى رجليه الحسن والحسين، ثم شد النبي طرفي الكساء بشماله. هل تصورت معي المشهد؟ وضع الكساء عليهم وشد طرفي الكساء بشماله، وألوى بيده اليمنى من داخل الكساء يناجي رب الأرض والسماء ويقول: اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فجاءت أم سلمة قالت: يا رسول الله، أولست من أهلك؟ قال: أنت من أهلي، ادخلي ادخلي ادخلي في الكساء. فقالت أم سلمة: فدخلت بعدما دعا النبي لعلي وابنيه وفاطمة. هذا معتقد أهل السنة في علي، بل نؤمن أن عليا مولانا. شوف، بنقولها للدنيا كلها، نعلن لروافض الأرض أن عليا مولانا، مولانا نحن. ليه؟ لأن نبينا قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ونردد قول رسول الله في شأن علي: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نحن نجزم نقطع بأن الله ورسوله، بأن الله يحب عليا وبأن رسول الله يحب عليا، نقطع. ونردد مع رسول الله لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ ونردد مع علي: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. من اللي زي علي؟ هذا معتقدنا في علي، معتقدنا في الحسن والحسين رضي الله عنهما، أنهما سيدا شباب أهل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. والحديث رواه أحمد وغيره بسند حسن من حديث أبي سعيد وغيره، بل وفي صحيح البخاري يعني ابن عمر: جاء رجل من أهل العراق يسأل ابن عمر عن دم البعوض، بقول له: ابن عمر، دم البعوضة كده نجس ولا غير نجس؟ فقال له عبد الله بن عمر: من أين أنت؟ أنت منين؟ قال: أنا من العراق. فقال عبد الله بن عمر: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أقول في الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. هذا ما اعتقدنا في الحسن والحسين وفاطمة وعلي وآل بيت الحبيب النبي، نتقرب إلى ربنا بحب النبي وحب آل بيته الأطهار الأبرار الأخيار. لكن معتقدنا في الحزن، في حزننا في وفاة المصطفى ابتداء، وفي وفاة فاطمة، وفي وفاة علي، وفي وفاة أبي بكر، وفي استشهاد عمر، وفي استشهاد علي، وفي موت الحسن، وفي استشهاد الحسين، معتقدنا الصبر والاسترجاع واحتساب الأجر. هذا هو حزننا، الصبر والاسترجاع واحتساب الأجر. وهل هنالك مصيبة، مصيبة أعظم من مصيبتنا بموت حبيبنا رسول الله؟ ومع ذلك نصبر ونسترجع ونحتسب الأجر. ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سامحوني على هذه الإطالة غير المتعمدة، لكنني أردت أن أبين الحق، ورزقي على الله الحق، والله تعالى أسأل أن يرزقنا الحق وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. فاحرص على طاعة الله وطاعة رسوله، واحرص على أن تجلس بين أيدي علماء أهل السنة الربانيين الذين لا تسمع منهم أبدا أبدا إلا قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول، والحديث رواه البخاري رواه مسلم رواه أحمد بسند صحيح. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الربانيين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واسجد لربك شكرا يا من خلقك الله موحدا، ويا من أرسل وصير الله إليك محمدا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ورب الكعبة، لو علمتم نعمة أن الله من عليكم هنا في مدينة المنصورة بعلماء من أهل السنة، لو علمتم قدر هذه النعمة لسجدتم لله شكرا، ولن ترفعوا رؤوسكم حتى تلقوا ربكم شاكرينه على هذه النعمة وعلى هذا الفضل والعطاء. فإن من الله عليك بالتوحيد الخالص، ومن عليك بالعلماء الذين يعلمونك التوحيد الخالص والسنة الصحيحة، فهذه نعمة تستوجب مزيدا من الشكر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلا لنعمه، وأهلا لعطائه، وأهلا لفضله. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، وردهم إلى الحق ردا جميلا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم اصطر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، واهد أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه أنتم إلى الجنة ويرمى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة. من بيوت الله يخرج كل فضل منه.